أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المحرمات على الجنوب، وتقدم أن المحرم على الجنوب مس لفظ الجلالة ومس كتابة القرآن ودخول المساجد إلى آخر ما تقدم. وصلنا من حيث بيان المستند إلى حرمة مس كتابة القرآن. هل يجوز مس الكتاب أو يحرم؟ إذا كان حرام، ما الدليل على الحرمة؟ المذكور في الكتاب هو أن إطلاق موثقة أبي بصير التي ذكرها الشيخ الحر العاملي في أبواب الوضوء، باب 12 من أبواب الوضوء، حديث رقم 1 بلي مالي. يرويها باب 12 مو يرويها محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وبن خالد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار، إذا ما مشتبه القلانسي موثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، كلام نويا، وهو جنب، وهو على غير وضوء، قال: لا بأس ولا يمس الكتاب. أولا ثانيا، أولا لا يمس الكتاب يعني لا يمس المكتوب، لا مو أنه جلد الكتاب منا أنا لا يمسه. اثنيا المورد السؤال وإن كان عمن كان على غير وضوء غير المتوضئ، لكن يفهم حكم الجنب ماذا؟ بالأولوية، لأنه الجنب إذا ما تقول فقط وفقط هو على غير وضوء، هو غير على غير وضوء وزيادة، فبالأولوية يفهم حكمه، ما نحتاج إلى أن يرد دليل في خصوص الجنب. لذا قال: وأما حرمة مس كتابة القرآن فلإطلاق موثقة أبي بصير، قريناها بتقريب أن الجنب من مصاديق من لا وضوء له، بل قد يتمسك بالأولوية. والأمر الثاني اللي بينت أن المراد من الكتاب المكتوب، هذا ضمه إليه. جيد، تفضل. ها هذه بلي، هذه من جهة الحسين ابن المختار، حيث ذكر الشيخ أنه واقفي، وإلا الشيخ المفيد عده ماذا من خواص الإمام الكاظم، من أهل الفقاهة، من ثقات الإمام الكاظم وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، لكن الشيخ القوسي ذكر بأنه ماذا واقفي، ماكو تنافي، كان خوش آدمي. وبعد عن الواقفية، إيش وقت الواقفة جت للدنيا؟ بعد الإمام الكاظم سلام الله، فماكو تنافي، خوش إنسان كان، نستجير بالله. خب، وأما قوله، إذا فرد واحد يقول يابا يمكن أن نستدل على عدم جواز مس جنب لكتابة القرآن بقوله تعالى: ولا يمسه إلا فهل هذا ممكن أو مناقش؟ ذكر بأنه هذا ما بدلالة على حرمة المس، وإنما أقصى ما هناك هو فرد جملة يخبر بها الباري عز وجل عن أن دقائق وحقائق القرآن لا يمكن أن تنال من قبل غير ال والشاهد على ذلك أنه لو كان المراد منها قضية المتطهر كان يقال مو المطهر. خب، وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس، لا يمسه إلا المطهرون فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس، بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائقه لغير المعصومين عليهم السلام. من جملة الأحكام التي تقدم ذكرها في المتن حرمة وضع شيء في المسجد حتى لو لم يكن ذلك من جهة شنو الورود والدخول إلى المسجد. وهذا شنو دليل حرمة حرمته. هذا هناك رواية صحيح يرويها زرارة ومحمد بن مسلم معا، ستريد بعد كلاهما يرويان هذه الصحيحة، يتطرق فيها الإمام سلام الله عليه إلى بيان حكم وضع شيء في المساجد وبنفس الوقت ماذا الدخول إلى المساجد. نقراها. وأما حرمة وضع شيء في المساجد والدخول فيها إلا بنحو الاجتياز لأن استثني من الدخول كما ذكرنا ذلك سابقا وكما سيأتي بيان مستنده الاجتياز وسو بما يصدق الاجتياز هذا نتكلم عنه. خب، كلا هذين الحكمين ماذا فللنصوص الكثيرة مثل كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله، يرويها الحر العاملي في بلي هذه همات في أبواب الجنابة، الباب 17 من أبواب الجنابة، حديث رقم 2. جيد، الرواية هكذا: الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم، السند معتبر جدا. قال الحائض عن أبي جعفر عليه السلام قال الحائض والجنوب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إلى أن قال ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. جيد، واضحت الدلالة. كذلك من ما يدل على حرمة الدخول بالخصوص من دون اجتياز الآية المباركة التي ذكرها الماتن ويدل على حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل، استثني عابر السبيل. ثم إن المستثنى، خب احنا ايش قلنا؟ قلنا يحرم الدخول إلا الاجتياز، فعنوان الاجتياز إلى الآن كنا قد أخذناه مستثنى من حرمة ماذا الكون في المسجد أو الدخول. خب، الاجتياز كما أشرنا إليه بالأمس قطعا يتحقق يعني المصداق الواضح إلى الدخول من باب والخروج من آخر، أما إذا ما بي باب أخرى يدخل ويأخذ شنو يدور في المسجد ويخرج من دون أن يقف ويجلس ويضع شيء، فهل هذا أيضا مستثنى؟ إذا قلنا الاجتياز يصدق على هذه خو جيد جدا، إذا ما يصدق يحتاج الاستثناء من الحرمة يحتاج إلى دليل آخر غير الاجتياز. الاجتياز قلنا هذا صدق على هذا مشكل ما يتقبل قلبك، فحينئذ هل يوجد نص آخر يدل على عنوان آخر غير اجتياز. ذكر البعض بأن هناك ناس يروي جميل ابن دراج رحمة الله عليه، هذا قال ذكر فيه عن الإمام عليه السلام أنه لا يجلس. قلنا له ما يجلس، ما دام ما يجلس كأنه في هذه الرواية يقول مو حرام، كأن الجلوس هو الحرام، فالاجتياز أخذ في عنوان وعدم الجلوس في عنوان آخر. زين، يعني المشي خلي نقول، بل الرواية صريحة تقول على أنه خلي يمشي، له أن يمشي في المسجد، المهم لا يجلس، المشي عنوان المشي يصدق على هذا أو لا؟ ليأخذ لفرة دائرية يصدق، بل اجتياز لا يصدق، مو مهم ألا يصدق اجتياز، لأن عنوان المشي هو مستثنى. طب هذا جميل، وحينئذ نجعل المدار عليه ونرفع الإيد عن عنوان الاجتياز، لكن إذا كانت الرواية ماذا؟ تامة سندا. أما إذا لم تكن تامة سندا كما هو المفروض من جهة ورود سهل ابن زياد في سندها، وبناء على أن الأمر في سهل ليس سهلا، أما إذا قلت لا سهلون هذا إيه؟ واضح بعد الكلام ها جيد. ثم إن المستثنى في غير المسجدين عنوان الاجتياز الذي لا يتحقق إلا بالدخول من باب والخروج من آخر، ولكن الواردة في رواية جميل ابن دراج اللي يرويها ماذا في أبواب الجنابة هكذا، وعن علي ابن محمد يعني الشيخ الكليني يرويها عن علي ابن محمد شيخه ابن بندار ومحمد ابن الحسن جميعا، بل عفوا ها اي عن المشايخ الكليني اسال، انا مو بذهني محمد بن حسن من. عن سهل ابن زياد، المهم وجود سهل علي بن محمد كافي، بس محمد بن حسن الان مو بذهني، عن ابن ابي ناصر عن جميل ابن دراج، فالروايه محترمه سوى ورود سهل فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال للجنوب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. ما ذكر في المساجد، ذكر الصلاة يعني ولا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى ولا تذكر ولا تقرب الصلاة في المساجد حتى نستفيد. هي تتم الوسط من الآية شنو؟ نمر هذا اقرأ لنا اياها. يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا وإلى آخر، ولم يذكر أصلا ليصلي عبر الصلاة، لكن يعني أقول لا أقول يعني هذه إذا ما قالوا أنه الصلاة يعني غالبا ما تكون في المساجد هو عاد أقول إذا ما كانت الآية بمفردها تدل على ذلك ويمكن الاستعانة بالروايات، لكن قل لي هسه هذا رح يصير تطعيم بين الآية والرواية لكن هو هذا سوى لا جنبا إلا عابر سبيل اللي يقرأها فشنو سوين يعني يعني ما يصدق في الصلاة هذا إذا ما ناظر الدغدغ بالآية تقدر تفهم. خب قال ثم إن المستثنى في غير المسجدين عنوان الاجتياز الذي لا يتحقق إلا بالدخول من باب والخروج من آخر، ولكن الواردة في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام التي قرأناها هو شنو الوارد في عنوان المشي، وعنوان المشي لا يتوقف على افتراض بابين والدخول من واحد والخروج من آخر، يعني يصدق حتى لو دخل وماذا مشى في المسجد بنحو دائرة أو كذا خط مستقيم ورجاء، إلا أن السند يشتمل على سهل بن زياد الذي فيه كلام. هسه أنت بعد أنت هسه سماحة هذا الشيخ حفظه الله يقول أنا أبني على أن الأمر في سهل سهلة، فراح يصير عندنا صحيحتين روايتين معتبرة، واحدة أخذت عنوان المشيء وواحدة أخذت شنو بينات، ما أكو تعارض. لكن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم اللي تقدمت سابقا هذه فرضت أنه حرمة الدخول إلا بنحو الاجتياز، مو إلا بنحو المشي. فإذا نحن وصحيحة محمد بن مسلم هذه الفرة الدائرية شو يحكم عليها؟ مو جائزة، مو حرام. بينما صحيحة سخن سويها شوية أي خطية سهل بن زياد سوى مو أقر الله ذا يروح عن الإمام معتبرة جميل بناء على وثاقة سهل تقول لا جائز، فعدنا راح يصير تعارض، واحدة تقول حرام صحيحة محمد بن مسلم وهذه معتبرة جميل بناء على اعتبارها تقول بعدم الحرمة، تعارض ماذا نفعل؟ فإذا اثنيناتهم قلنا لهم جلسا تعارض مستحكم ما أمكن ترجيح واحدة على الأخرى، طب النتيجة أنه شنو المشي راح شي يكون مشكلة أمر ما مبين، بس يبقى عندنا عنوان شنو الاجتياز، لأن إذا نرجع إلى العنوان الفوقاني لعله النتيجة سلبية يعني ما تجوزنا المشي، فيبقى عنوان الاجتياز وهذا مو بنفعنا. هذا إذا استحكم التعارض ولم تترجح إحدى الصحيحتين المعتبرتين على الأخرى، أما إذا لا أردنا أن نرجح بين المناسب تقديم ياهي صحيحة محمد ابن، ليش؟ لأن واحد من المرجحات في مورد التعارض الروايتين هو الترجيح بموافقة الكتاب، وهذه شنو موافقة للكتاب إلا عابري بناء، وبعد هنا لازم الشيخ شوية سهل يعني. وعلى فرض صحة السند والتعارض بينها هذه المعتبرة بناء على غض النظر عن سهل وبين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، فالترجيح مع الصحيحة لموافقتها للكتاب الكريم الدال على أن المدار على عنوان العبور عن الاجتياز عابري سبيل، ولو اجتياز بل الذي هو عبارة أخرى عن الاجتياز. مفهوم الاجتياز ثابت، ما في توسعة. مفهوم الاجتياز ثابت على الواقع. يعني شو؟ يعني قصد أنك بدأ هنا أن نوسع دائرة الاجتياز ويشمل المشي. لا. أقوى هذا. مو بدين أقوى هذا. شنو يعني مفهوم عرفي بعده هذا شنو؟ أي. بس ايش نسبة بين الروايه صحيحه محمد بن مسلم وابي سلمى وجابر روايه جميل بن جراح ما بيه عنوان، اي بس الاجتياز هو شنو اخاص المشي اعم، لان المشي قد يكون اجتيازا وقد لا يكون اجتيازا ده الاجتياز الذي يكون يعني بعد ما له خصوصيه خل عام لما انجاز أخو تقييد يعني عنوان التقييد عنوان قد يقال بأن بينهم عنوان خصوص من واحد، لأن الاجتياز قد يكون مع المشي قد يكون يتخلله الجلوس، اجتياز ما يصدق جلوس، اجتياز ما يصدق لا يعني يمشي مقدار الوقت ما يسموه اجتياز، لا ما يسموه، لما يقول لك شوف لا تدخل المسجد إلا مجتازا، فمو معنى تقعد نص ساعة تشرب جقاير وأرقيلة وماي وصلي ركعتين، هذا ما يسموه مجتاز، لا واضح ما اي هذا قلت الا شنو تريد تقيد وكذا، هذا فرد بحث اخر ما يصير التعارض المستقر بين الامور المطلقه، هو احنا الريت شنو انت سواء قلت ماكو تعارض، لان واحده معتبره من جهه السند، واحده معتبره واحده غير معتبره. قال اجتياز هو المقدم، فاذا الدائريه الحركه الدائريه مو كافيه. اذا قلت تعارض اكو بينهما وينحل بالاطلاق والتقييد، هم النتيجه نفسها. اذا قلت تعارض مستحكم ويتقدم الصحيح، هم النتيجه نفسها. على كل حال النتيجه واحده. اي وعما حرم الان قلنا مسجد النبي صلى الله عليه واله والمسجد الحرام ما يجوز الدخول به حتى بنحو اجتياز. هذا شنو دليله؟ دليله ورود بعض الروايات المعتبره منها صحيحه جميله، ابن دراج اللي يرويها الشيخ رحمه الله عليه الحر في الباب 15 حديث 2، هو نفس هذا الباب، علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر عن جميل الكليني عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمر عن جميل. وأما حرمة دخول المسجدين ولو اجتيازا فلصحيح جميل بن دراج، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد، قال لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. جيد. خب يبقى حرمة، لعله آخر شيء، حرمة قراءة آيات العزائم شنو دليله؟ هنا نهم بعض النصوص التي منها صحيح زرارة اللي يرويها الشيخ الحر عن كتاب العلل للصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. جيد. اللي قرينا سندها فيما تقدم زرارة ومحمد بن مسلم، فكان المناسب هنا إضافة ومحمد بن مسلم أيضا. ورد فيها هكذا: وأما حرمة قراءة آيات العزائم فلصحيح زرارة، قلت فلصحيح زرارة ومحمد بن مسلم مناسب. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الحائض والجنوب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، ما شاء إلا السجدة. ساي إلا السجدة يعني آية السجدة أو سورة اللي هذا. زين، إذا قلنا هي ظاهرة في الآية فبها ونعمت كل زين، وإذا قلنا ظهور في الآية ما أكو ظهور في السورة كاملة، ما موجودة، ما تعود مجملة. وإذا عادت مجملة يتمسك بالقدر المتيقن، لأنه والعباس السجدة شنو؟ لأن أقل وأكثر، والعباس السجدة ما يجوز، الزائد على ذلك ما معلوم مشكوكون، فترجع به المن إذا مو للبراءة ترجع به إلى العموم الفوقاني إذا موجود، لأن إذا موجود عموم فوقاني بعد ما له معنى ترجع ليل شنو؟ براءة. واضح؟ أقول ما زاد على السجدة، إذا أكو عموم وإطلاق يساعد على جواز قراءته هو محلولة قضيته. وإذا بس غير هذه، غير ما شاء، غير هذه، إذا أكو إطلاقه، إذا موجود هو محلولة قضيته، ونتمسك نقول يا بدليلنا إطلاق صحيحة فلان صلي رحت أنا أقرأ، واللي من جملته هو شنو؟ صحيحة زيد الشحام، صحيحة زيد الشحام اللي يرويها بنفس هذا الباب حديث رقم 1، حديث رقم 1، محمد بن يعقوب يعني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا. وهذا عموم، هذا حتى يعم حتى آية السجدة. خرجنا عن آية السجدة لزوما بصحيحة محمد بن مسلم وزرارة، لأن قلنا القدر المتيقن منها الزائد نقدر تتمسك ما دام المخصص من من من فصل نقدر نتمسك بالعموم. احكي اكثر لو واضح صار. اذا قدرت والله انا هذا العموم او الاطلاق شو قلبي ايه يرجف منه، فنقول لك ارجع اتمسك بلحاظ الزائد بأصالة البراءة، لان لما تفقد الكذا المجرى يصير شنو علما للاصل اصول العملية. جيد. قال: وأما حرمة قراءة آيات العزائم فلصحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الحائض والجنوب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، ما شاء إلا السجدة. والسجدة إن لم تكن ظاهرة في الآية دون السورة فهي مجملة، فمو ظهور بالسورة، فهي مجملة يؤخذ بالقدر المتيقن منها وهو الآية، ويرجع في الزائد بقية الآية إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنوب للقرآن مثل ما قلنا صحيحة زيد الشحام باب 19 من أبواب الجنابة حديث واحد، أو إلى الأصل أصل البراءة. ليش حمموا على سورة العزاء؟ يعني لا، في سورة العزاء. ياهي. قال أن سورة السجدة. لا، السجدة المراد ما وجب ما شنو ما وجب فيها السجود. أربعة. الكلام أربعة كامل السور أو أربع آيات من سور اللي يجب فيها السجدة. بالي مو المراد من عدها سورة السجدة. إيه. ليش ما خصص؟ شنو؟ هذا هسه لظهورها في شنو ما يجب فيه السجدة، لا خصوص سورة السجدة. واضح. أي ما أدري هذا يحتاج إلى شوية يأخذ وقتنا أخاف، وإلا بخدمتكم. والأجدار شنو كان في المتين الحاق المشاهد المشرفة؟ خب هذا شنو الآن سؤال هل أحسن سؤال المشاهد المشرفة هل ملحقة بالمساجد من جهة هذا الحكم يحرم على الجنوب دخولها المكث وضع شيء فيها المكث ما أدري إلى آخره. البعض حاول أن ماذا يلحقها بالمساجد، وطبيعي إذا أنت تلحقها بالمساجد هنا شنو بعد يأتي سؤال ثاني وهو كل الأحكام حينئذ أو لا قدر متيقن. عرفت إيش جاي أقول له؟ لا، لو كان أكو دليل يقول المشاهد مساجد ايه انا بعد شنو نزلها منزلة المساجد فكل احد، اما اذا دليلك على الالحاق اخر يعني دليل اخر هذا بعد لابد وان تنظر الى ذلك الدليل الذي نزل فيه المسجد المشهد تشوف دائرته شنو من يا حيثية هذا مسجد واضح لو لا او بحكم المسجد من حيث الدخول فقط من حيث الوضع أيضا ولو من خارج المشهد إلى غير ذلك. جيد. بس هذا لعله أنا من بحث إحنا بشكل عام يحاول البعض أو حاول البعض إلحاق المساجد إلحاق المشاهد بالمساجد عن طريق بعض الوجوه، من جملة تلك الوجوه واحد رقم واحد يقول احنا ليش المسجد حرم دخوله والمكث فيه وما ادري كذا. النكته شنو؟ ما دام النكته نعرفها فحينئذ نجي الى المشاهد، اذا موجوده هذه النكته بيخ بعد ما اريد انها بالتطبيق ابين شنو النكته، لا اطول، واضح بعد شنو المقصود. قال: واما المشاهد المشرفه فقد قيل بالحاقها بالمساجد اما او اما لان روح المسجديه وهي شرافه المكان وكونه محلا للعباده هذه الروح متحققة في آن عبرت شنو؟ نكتة قلت نفس الشيء. سالنكتة هي شنو؟ كونه مكانا شريفا وإلى آخره، متحقق بنحو أتم موجود في أو لأن النكتة الأخرى، النكتة الأخرى أنه دخول الجنوب، دخول الإنسان إلى المشهد المشرف نحو تعظيم شعائر. زين، فإذا كان جنوبه يريد يدخل هذا منافي إلى الشعيرة، بل تركه يعد من شعائر الله. وإذا كان من شعائر الله بعد، ومن يعظم شعائر الله فإنها هاي تخربط أظنها من تقوى القلوب، لأنه راح يصير شنو؟ يقول لك هذا معناه مو واجب، هذا جواب، ومو كل شعيرة، هذه أقصى ما تدل على أنه مرغوب فيه، أقصى ما يثبت لك شنو؟ الراجحية. أما كون الراجحية بنحو هذا مين؟ والترك يثبت لك إياه شنو؟ بنحو الراجحية، يعني الدخول مرجوح، أما بنحو اللزوم حتى يحرم هذا مين؟ هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. الدليل الأول ذيك النكتة، وما أدري بعد الروح، روح المسجدية ذاك خوب، نحتمل احتمال عقلائي معتد به أنه للمسجد، لعنوان المسجدية ماذا؟ خصوصية، حتى الروح موجودة، لكنه بالنتيجة يعني إذا جينا هسا إلى هسا هذا تام لو قابل للنقاش، أنا ما أريد أفتح ترى حديث لأن قابل لهذا، يعني إذا عرفنا بأن الخامر روح حرمته تكمن في المسكرية، فهل يمكن التعدي إلى ممر؟ هو الشارع يقول لأنه مسكر، هنا أنا تعميم وكذا، هذا نص ومرة أنا بذهني أجي النكتة هذه، هنا أنا قد يستشكل بأنه قد تكون هذه النكتة بضميمة عنوان الخمرية شنو هي الموجبة للتحريم، اهناهم هذه النكتة هذه الروح بإضافة عنوان المسجدية هي، فما دام يحتمل احتمال معتد به فلا يمكن الاستناد إلى مثل هذا الأمر. هذان أمران. الأمر الثالث اللي ذكر في المقام رواية صحيحة يرويها بكر ابن محمد الأزدي، هذه يذكرها الشيخ في الباب 16 من أبواب الجنابة، حديث واحد، محمد بن الحسن الصفار في كتابه بصائر هذا لابد همات انت شنو تروح تشوف، تفتح الوسائل تشوف محمد بن الحسن، طب لازم طريق الحر إلى كتاب البصائر ولو ملفقا مرورا هذا لابد أن يكون معتبر، سأتأخذ معتبر. محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت معتبر، عن بكر بن محمد الأزدي هذا معتبر، قال خرجنا من المدينة، اقرب عن بالكتاب أو لصحيحة بكر بن محمد، خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، فلاحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم، حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، قال فرفع رأسه إلى أبي بصير قبل ما ذاك شنو يأخذ نفس جديد، فقال يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال إحنا أنا مو إلا مساجد، هذا من حيث الحكم ألحقنا بعد، إيه لا تقول لي على أنه أنا ما قال، المهم كأنه شنو قال أطلع أطلع. قال فرجع أبو بصير ودخلنا، منك يقول عرفنا مكسورة أبي بصير والكل كما ترى، ذكرنا المناقشة في الأمرين الأولين نتمم ذلك. قال أما الأول فلاحتمال الخصوصية لعنوان المسجدية، وأما الثاني فلأن تعظيم شعائر الله سبحانه بمراتب، مرتبة يوصل إلى حد الوجوب، مرتبة أدون استحباب، والاستحباب هم على مراتب، فحينئذ تشخيص كون من تلك المرتبة أو من هذه المرتبة هذا شنو؟ قائد الشك هم مات شنو أصعد عدم الوجوب براءة من الوجوب، أقصى ما يدل على الراجحية قلنا. فلأن تعظيم شعائر الله سبحانه بجميع مراتبه ليس واجبا. وأما الثالث، ولذا احنا نستدل، افرض مثلا العمل الفلاني، المزداق الفلاني في مصاب أبي عبد الله عليه السلام، هل هو مستحب أو لا؟ نقول ومن يعظم شعائر، فإذن في باب الاستحباب هي مستندل مو فقط في الوجوب، فما لا يتعين الوجوب. وأما الثالث صحيحة بكر بن محمد، فلعدم ظهور جملة لا ينبغي في الحرمة، الإمام ماذا قال سلام الله عليه؟ لا ينبغي. بس هذا طبيعي، هذا هم شنو؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا أسأل ينبغي ولا ينبغي، هذا شنو في الروايات مو في لا اي مقصودي في النصوص، لا في شنو منهاج الصالحين وكذا. منهاج الصالحين الآن احنا شنو درجة المتكلم والمخاطب على شنو استفادة الاستحباب، أما من النصوص ينبغي لا ينبغي هذا كيف قد يكون محل اختلاف، لكن لعل المعروف هو أحسن يعني مو اللزوم، لكن مثل كلمة ينبغي سيد أخوي رحمة الله عليه يستفيد منها اللزوم، يقول هاي المعنى اللغوي، شنو تحمل المعنى اللغوي والمعنى القديم على المعنى حادث بيني وبينك، أعلى أنا وبيني وبينك السهل أن ينبغي هذا مثل ينبغي نحمل على الاستحباب، هذا لا تحمل أو يجيب شاهد للشمس ينبغي تتم الحديث، تتمة الحديث هناك بعد سيدنا. اي تفضل. الواقع أو الثاني لا ينبغي على الحرم، يعني طلع من البيت أبو بصير هم مات لما الإمام قال له حتى لو استحباب، لا لا حتى لو استحباب هي أكو رسالة على أنه شنو يجي علم اطلع حتى لو استحباب على على الاستعتم اطلب مناسب ان تحترمون امامكم. انا لما يسالوني انه حائض او كذا امراه او رجل اقولهم يجوز ان تدخلون هنا بالحرم سيد المعصومه سلام الله عليه، لانه المذكور الائمه المعصومين يخصصون زين وبنحو الاحتياط او لكن مناسب حتى السيده المعصومه لجلالتها من الرواق نصح نسلم وزور وكذا، احترام مناسب مو حرام، مو حرام لكن مو كل شيء مو حرام لابد الانسان شنو ان يرتكب اخو. اي هذا لا اذا اكو اذيه همات مقام التعليم قد تكون شنو في باب المزاحمه تعليم الاحكام هذا اهم. اي ساتشف سيدنا هذا نذرك السؤال عن الحجه. قال وعليه فالالحاق لا بد وان يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى، لان هذه الادله التي ذكرت ما تناسب الفتوى، يبقى شنو يستحب مثلا اذا اريد اذا شعائر وكذا صدق يستحب أن لا يدخل، لكن خول الفقيه إلى حق أن شنو ما يفتي لا بالاستحباب لا بالحرمة بنحو الاحتياط، هذا إذا أراد الاحتياط الوجوبي، وإذا أراد الاحتياط الاستحبابي يعني يفتي بالاستحباب لكن الأحوط استحبابا تركه. فرق أكو قلنا بين يستحب وبين الاحتياط الاستحبابي. ولا أي احتياط ها؟ لما قال الأشجار يعني كأنه استحباب، فهنا شنو احتياط استحباب، لكن عندما قال يكون مبنيا على الاحتياط لا الفتوى يريد الاحتياط الوجوبي، في هذا الذيل يريد الاحتياط الوجوبي. فإذا شفنا نتكلم عن دخول على المعصوم والمشهد لا بعد ماكو فرق بين كونه حيا وميتا مولاي. ايه هيك لا نفرق بعد. بيت لهذا هذا بيت منسوب الى الامام. يعني مو حال كونهم احياء هذا مو فقط هذا. اي بس كراهة او يستحب عدم الدخول او ماكو فرق بيناتهم كما عند القدامى لما يستحب يقول لك شنو تركه شي يصير مكروه. هذا تقريبا المتأخرون ما يقبلوه. عدم الكراهة لا يعني اي بعد هذا ستش تستفيد. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.